بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 400، سورة العنكبوت. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: ومن لطف الله لإبراهيم أن قدم له البشرى قبل إعلامه بإهلاك قوم لوط، لعلمه تعالى بحلم إبراهيم. وليتأمل الإنسان أن الجزاء من جنس العمل، وأن الحلم من أجل الصفات، وأن الرحمة بعباد الله سبب للرحمة، وأن على العبد أن يقوم بهذا غاية القيام. وكلما رحم الإنسان الناس والدواب رحمه الله تعالى، فربنا هو الكريم الرحيم. والإنسان أيضا حينما يأتي بخبر على آخر عليه أن يهون عليه الخبر، وأن يترفق به، وأن يتلطف به. فإذا كان الإنسان على ذلك، ما سيلقاه في حياته وبعد مماته يكون من جنس ما تعامل به مع عباد الله تعالى. ثانيا، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عن ابن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة، منها أنهم يتظالمون فيما بينهم، وهذا الظلم من أخطر ما يكون. وليحذر الإنسان الظلم بجميع أنواعه. قال: ويشتم بعضهم بعضا، وهذا أيضا من القبائح، حتى المؤمن يتخلص من هذه الخلال. وفي ذلك إشارة إلى أن الإنسان إذا ارتكب بذنب ووقع في سيئة، فإن السيئة تجر إلى سيئات. قال: وتتشبه الرجال بلباس النساء، عياذا بالله، وهذا قد كثر كثيرا، نسأل الله العافية والرحمة. والنساء بلباس الرجال، وهذا أيضا قد كثر، سواء باللباس أو بالتصرفات. ويضربون المكوس على كل عابر، وهذا أيضا من أخطر ما يكون، ظلم الناس وأخذ الأموال إذا عبروا شيئا من مكان إلى مكان. ومع هذا كله كانوا يشركون بالله، وهو أول من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق، نسأل الله العافية والسلام. ونسأل الله أن نرزق الجميع العفة. ثالثا، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يقول الطبري: أي ولقد أبقينا من فعلتنا التي فعلنا بهم آية، يقول عبرة بينة وعظة واعظة، لقوم يعقلون، أي يعقلون عن الله حججه ويتفكرون في مواعظه. ولذلك هذا العقاب الذي أوقعه الله تعالى في كل أحد وعلمناه، فهو عظة وعبرة من الله علينا. والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به. والإنسان ينتفع من كل شيء، ينتفع من طريقة الأبرار حتى يسارع ويبادر إلى طريقتهم. ويحذر الإنسان طريق الأشرار. رابعا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول القرطبي مفسرا: أي لا تكفروا، فإنه أصل كل فساد، والعثوب والعثي أشد الفساد. فالإنسان يحذر الفساد بأنواعه. خامسا، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يقول الآلوسي مفسرا لقوله وزين لهم الشيطان، يقول بوسوسته وإغوائه. فالشيطان ليس له سلطان على الإنسان إلا بالوسوسة، بأن يذكره بهذا. ولكن المؤمن يعلم أن القلب وديعة الله عنده، فإذا أتته الخواطر المحرمة دفعها، واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر الله سبحانه وتعالى، وطلب من الله تعالى الثبات. ولذلك من صدق الله في دفع خواطره عصمه الله في جوارحه. إذن يقول الآلوسي وزين لهم الشيطان بوسوسته وإغوائه أعمالهم القبيحة من الكفر والمعاصي. مستبصرين أي عقلاء، يعني مفسرا لقوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فيقول مستبصرين أي عقلاء يمكنهم التمييز بين الحق والباطل، يعني الله أعطاهم نعمة العقل الذي ينعقل به الإنسان عن الشر ويعقل به الخير، ولكنهم ما رعوا هذه النعمة وما جعلوها في محلها. ونحن نعلم أن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. مستبصرين أي عقلاء يمكنهم التمييز بين الحق والباطل بالاستدلال والنظر، ولكنهم أغفلوا ولم يتدبروا. سادسا، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يقول ابن جزي مفسرا لقوله وكانوا مستبصرين، قيل معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به، وقيل لهم بصيرة في الإيمان ولكنهم كفروا عنادا. إذن ربنا أعطاهم النعمة ولكنهم ضيعوا النعمة وفرطوا بها. سابعا، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يقول القرطبي كانوا مستبصرين، قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين. قال الفراء كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم. معاني الكلمات، الكلمة المعنى بالبشرى بالخبر السار، وهو البشارة بإسحاق عليه السلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبشر كل محروم بخبر الخير والسرور، آمين يا رب. الغابرين الباقين في العذاب، وضاق بهم ذرعا ضاق صدره وحزن خوفا عليهم رجزا عذابا شديدا. ولا تعثوا لا تكثروا الفساد، الرجفة الزلزلة الشديدة. العمل بالآيات، أولا تعرف على أحوال الصالحين المجاورين لك وعلى أخبارهم ودافع عنهم. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها. وتأمل بأن المؤمن الحق تكون لديه رحمة على كل مؤمن، فأنت لا تلقى المؤمن إلا يرحم المؤمن ويحوطه حيثما كان. فأنت حينما تقرأ طريقة الخليل كن على طريقته، وأنت تذكره في الصلاة في كل صلاة. ثانيا، هون على أحد زملائك ما يجد من حزن وضيق صدر. فالإنسان يسعى لإدخال الفرح والسرور وتصبير الآخرين. ثالثا، قل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولذلك الإنسان ينهى عن المنكر. ويأمر بالمعروف، لأن المنكرات سبب للبليات، فيدفع الإنسان الشر عن نفسه وعن الآخرين. التوجيهات: أولا، الإيمان والعمل الصالح هما سبب النجاة من العقوبات، والعلاقة الزوجية بدونهما لا تنفع شيئا. يعني لا بد من العمل الصالح ولا بد من الإيمان حتى ينتفع الإنسان. ثانيا، تذكر اليوم الآخر والخوف منه من أعظم ما يعين على ترك المعاصي، ولذلك نحن نذكره في الصلاة في كل ركعة من الركعات، ويعمل المؤمن في جميع الأيام لأجل أن ينجو في ذلك اليوم، فإذا نجا في ذلك اليوم نجا فيما بعده. ثالثا، من خطوات الشيطان في إضلال العباد تزيين الأعمال السيئة، فالحذر الحذر من ذلك. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.